وخلي بالك بقى الناس دول بيعلموك التواضع. دلوقتي اللي يألف 10 صفحات يقول لك جيب له اسم رنان عايز بيتين من الشعر، كل ده عشان خاطر ايه؟ ان هو ألف صفحة. يا اخي شوف اهو درج الكتاب كامل ويقول الحروف، انما يقول لك فيض الباري على كذا كذا نص صفحة في تسمية الكتاب. ليه؟ لان كل واحد بيدلع نفسه. اما هؤلاء يعلمونك التواضع. واكثر اللي علمك النووي بقى بعد ما ألف الكتب رمى عليها المية كلها ومسحها. والتلميذ ما يقدرش يقول له اختشي. ليه ما يقدرش يخالف شيخه؟ ليه؟ علشان ما يقولوش هذا كتاب النووي. شوف انت بقى احنا فين ودول فين؟